نعم يعني كيف إعرابه؟ كيف إعرابه؟ المعجمون يقولون ألبى حرف جر زائد، وخارجين اسم مجرور بالحرف الجر الزائد، وعلامة جره الياء، نعم الموجودة. أو يقول الخارجين اسم خبر، خبر ما منصوب بالياء المقدرة في مكان الياء التي جلبها حرف جر، عرفت؟ وأنا عندي كما تعلمون عندي توسعة في مسألة النحو، أقول إن شئت قول علامة جره أو علامة نصب الياء، فنقول اشترك في تسلط العامل، يعني تسلط عليها عاملان فعمل فيه، فتكون الياء علامة للجر بالنسبة لحرف الجر، وتكون علامة النصب بالنسبة للمحل. واضح؟ طيب ايش؟ نعم اي نعم نعم اي نعم. هذه المرأة بارك الله فيك اختلف في تخريج، اختلف العلماء في تخريج حديث، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قطعها لأنها تسرق لا لأنها تشهد المتاع، لكنها ذكرت بهذا الوصف لأنها اشتهرت به لا لأن الحكم مبني عليه. عرفتم؟ كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قالوا إن الحديث معناها أنها كانت تستعير المتاع فتجحده لأنها عرفت بهذا، ولكن هناك إضمارا تقديره فسرقت فقطع يدها، لكن هذا غير صحيح، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. لكن الصحيح أن جحد العارية السرقة، لأن أي إنسان يريد أن يسرق فبدلا من أن يذهب ويكسر الأقفال والأبواب ويأخذ على وجه الاختفاء، بدلا من ذلك يأتي إلى الشخص يقول جزاك الله خير أنا محتاج لإذنها أطبخ للضيوف وآتي به إليك إن شاء الله، وربما يبقى في الطعام فضله يجيك أيضا طعام، ويلين له القول فيعطيه، ثم بعد ذلك يجحد، لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا التحقيق أن جحد العارية نوع من السرقة، لأنه أخذ المال على وجه الاختفاء. نعم نعم لا أو يطمعون ولكنه طمع لا لا لا لن يتحقق. نعم إيش؟ لا لو أن لهم لدفعوه ليفتدوا به، لكن ما حصل، كل أهل النار، كل لا الواحد منهم أيضا لو يحصل لها كل الدنيا ما ما ما ما نفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والسارق والسارقة، وأظن أننا تكلمنا على شرحه تفسيره الفوائد، ها أخذنا الفوائد. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب قطع يد السارق والسارقة لقوله فاقطعوا أيديهما، ومن فوائدها أن قطع أيديهما مخاطب به جميع الأمة لقوله فاقطعوا، والخطاب للأمة كلها، لكن الأمة الواقع تتمثل في ولاة أمورها لأنهم هم الذين يرعون مصالحها، فإذا حصل تقصير من ولاة الأمور وجب على الأمة أن ينبهوهم على ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهرها وجوب قطع أيديهما بأي سرقة كانت، قليلة كانت أم كثيرة، وسواء كانت

أليس كذلك؟ يعني لو إنسان جنى على شخص وقطع يده قلنا عليك 500 دينار والسارق يسرق ربع دينار وتقطع يده. ولهذا أورد التشكيك في هذه المسألة أبو العلاء المعرّي فقال يد ب500 عسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له. ونستعيذ أو قال كلمة أخرى بمولانا من النار. فقال تناقض وجه التناقض عنده ها؟ أنا كيف ديتها 500 دينار وتقطع تهدر بربع دينار؟ هذا تناقض، لأن إذا كان ديتها 500 دينار فلا تقطع إلا لسرقة 500 دينار، وإذا كانت تقطع بربع دينار صارت ديتها ربع دينار وإلا فتناقض. لكنهم ردوا عليه فقالوا قل للمعري عار أينما أي معار؟ جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار. يد ب500 عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة البال. شوف الجواب واضح؟ لا إله إلا الله. طيب أعيد الأبيات عليكم وشوفوا حفظتموه. يقول قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يعني ما عنده علم ولا عبادة. يد ب500 عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة البال. أيضا الثالثة، طيب قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يد ب500 عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة البال. من حفظ؟ شرط أن لا تحفظها قبل؟ يلا معري خطأ. ها؟ أي أنت وغيرك. يلا عبد الله. جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يد ب500 عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فالحكمة البال. النقطة في الأخير، في البيت الأخير، يعني أنها جعلت ديتها 500 دينار حماية للنفوس حتى لا يجري أحد على قطع أيدي الناس، وقطعت في ربع دينار حماية للأموال حتى لا يجري أحد على السرقة. وهذا جواب واضح معقول. في جواب آخر يشبه أن يكون أدبيا، قال إنها لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة. واضح؟ لما خانت، لماذا خانت؟ للسرقة، هانت صار قيمتها ربع دينار. ولما كانت أمينة كانت ثمينة، كان قيمتها كم؟ 500 دينار. وعلى كل حال هذه أجوبة في الواقع لهؤلاء الذين يريدون مثل هذه الشبه.